بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لكي لا ينذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام لم نكن استوى على العرش ما يقول من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أعجل كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل له من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما يشكرون. وقالوا أإذا خلقنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتربعكم أن يخلقوا إلى كيامكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون لا يسوقون عند ربهم ربنا أبصرنا أو سمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والمهنة أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا من يأتون وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها الأرض الموجود اليوم البشر يا ربنا صلى الله عليه وسلم